رحمة الله. الحمد لله، نحمده حمدا يليق بذاته، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة، وبعد. أولا كل عام وأنتم بخير، فالله أسأل أن يجعل لنا هذا الشهر الكريم بداية خير وفاتحة خير، وأن يوفقنا فيه لكل خير، وأن يوفقنا بعده لكل خير، وأن ننصر الإسلام والمسلمين في شتى بقاع الأرض، إنه سميع مجيب الدعاء. ونعود إن شاء الله تعالى بحضراتكم إلى حديثنا والذي كنا نتحدث عنه قبيل رمضان، وتعلمون أننا ما زلنا نقف مع الحيوانات التي جاء ذكرها في القرآن الكريم وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد تكلمنا عن الحمار، ثم بعد هذا تكلمنا عن الخيل، ولا يزال الحديث بنا موصولا. وقد قلنا إن الخيل ما جاءت في القرآن الكريم إلا مجموعة، هكذا الخيل، ولم تأتي بصيغة الإفراد، وجاء التعبير عنها بأسماء أخرى، ذلك من خلال سورة صاد، وهذه هي الآيات التي سنقف معها في يومنا هذا إن شاء الله تعالى، وذلك من خلال قول الله سبحانه وتعالى: ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب، إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد، فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب، ردوها علي فتفق مسحا بالسوق والأعناق. هذه الآيات تصور لنا حادثة وقعت في زمن سيدنا سليمان، ذلك النبي الكريم الذي جمع الله له سبحانه وتعالى بين الملك والنبوة، فقد أعطاه الملك وأعطاه النبوة، بل أعطاه ملكا لم يكن لأحد من العالمين. سيدنا سليمان كما أصور الآيات، الله سبحانه وتعالى يمن على سيدنا داود فيقول: ووهبنا لمن؟ لداود، لسيدنا داود على نبينا وعليه الصلاة والسلام. من؟ سليمان. سيدنا سليمان كان بمثابة هبة لسيدنا داود. هنا العلماء وقفوا وقفة، قالوا سيدنا داود كان متزوجا بمئة امرأة، بل جاء ما هو أكثر، وكان له من الأولاد الكثير، كان متزوج بكم امرأة؟ مئة أو أكثر، بخلاف الإيماء، يعني بول الحرائر اللائي تزوجهن، لكن في ملك الايه؟ ملك اليمين، فكان له من الأولاد الكثير، وأي ولد يعتبر هبة من الله سبحانه وتعالى لأبيه ولأمه. فلماذا نص القرآن على سيدنا سليمان بالذات بكلام قد يشعر أن سيدنا سليمان، أن استقبل سيدنا داود ما أنجب إلا سليمان؟ قالوا لأن المنة عظمت في سيدنا سليمان، لأن سيدنا داود كان له الكثير من الأولاد، ولكن ليس منهم من ورثه في الملك والنبوة إلا سيدنا سليمان، ولذلك القرآن يقول: وورث سليمان وداود، ورث في الملك وفي النبوة، ومن هنا عظمة المنة. زي بالضبط حينما يكون لك عشرة من الأولاد وأنت رجل نابغة في العلم وفي المكانة العلمية وفي كذا، ولكن تعظم المنة عليك في من يخلفك من أولادك في هذا، مش كده؟ بالضبط هذا، وهذا ما حدث بالضبط وما يصوره القرآن الكريم بالضبط. ولذلك الله سبحانه وتعالى لما قال: ووهبنا لداود سليمان، طب اشمعنا سليمان يا رب؟ قال: نعم العبد. نعم ايه؟ شكل وصف؟ نعم العبد. ونعم دي اللي بيقولوا عليها صيغة ايه؟ صيغة مدح، زي بئس ما هي معروفة انها صيغة ايه؟ ذم. فنعمة صيغة مدح، نعم العبد. طيب نعم العبد ليه؟ ها؟ ولد فرياجي بيلعب بالبيضة والحجر زي ما بيقولوا، فتوة ويدافع على ابوه، لما ابوه يتخانق كل يوم يلاقي فتوات وراه، ها؟ ما هو بيعرف يجيب القرش من الحرام وما إلى ذلك، والضابط شرطة بيحنبوه في الحق والباطل وما إلى ذلك؟ لا، إنه أواب. ما معنى أواب؟ الأواب هو كثير العبادة وكثير الطاعة وكثير الرجوع إلى الله رب العالمين. باختصار شديد هو الذي يديم الصلة مع الله أينما وجدته وأينما رأيته، وجدته في صلة مع الله رب العالمين. ده شأن مين؟ سيدنا سليمان. قالوا حتى ولو حدث، وده من شأن الأواب، أن الأواب لو حدث وأنه نسي ذكر الله ولو للحظة عوض ذلك بأضعاف هذه اللحظة. ده تسميه بقى أواب. مش بقى اللي ينسى يقول لك الحمد لله أنا ناس، أقول لي عذر، وإنما يستدرك ما فات بما هو أكثر. مش يبقى جاي يصلي يقول لك أديني أمشي واحدة واحدة على الأقل يعني يفوتني طول القيامة. في الإمام ده بيقيم في القيامة وفي القراءة يكون خلص وقرب على الركوع وهتحتسب ركعة. لا، الأواب الذي لو غفل أو نسي ولو لحظة عوضها بإيه؟ بخير منها وبأكثر منها. فالقرآن يضرب لنا مثالا على أوابية سيدنا سليمان. يقول لك خذ مثال بقى. إذ عرض عليه، ده في يوم من الأيام عرض عليه الصافنات الجياد. إيه بقى الصافنات الجياد؟ قال الصافنات الجياد هذه من أسماء الخير، وهذا الاسم هو في الأصل صفة، في الأصل إيه؟ صفة. ولكن أحيانا الصفة إذا لازمت صاحبها أصبحت اسم الله، زي ما واحد بيسموه ليه؟ الأعرج. الأعرج ليه؟ لأنه عنده إيه؟ عرج، فأصبحت صفة إيه؟ صفة إيه؟ ملازمة، فكأنها أصبحت إيه؟ اسم الله. الصفة حينما تلازم صاحبها تصبح اسم الله. زي بالضبط ايه؟ زي بالضبط ايه؟ لما يجي مثلا احد السلف يقول ما غرني الاصفر والابيض، اللي هم ايه؟ ما غرني الاصفر والابيض، اللي هم ايه؟ الذهب والفضة. لكن عبر عن الذهب بانه ايه؟ الاصفر، وعبر عن الفضة بانها ايه؟ الابيض. كأنه سمى الذهب بالأصفر وسمى الفضة بالإيه؟ بالأبيض، لأن الصفاء صفة ملازمة للإيه؟ للذهب، والبياض صفة ملازمة للإيه؟ للفضة. فهناك نوع من الخير، وإحنا قلنا بقى أحيانا تعدد الأسماء بيدلل على إيه؟ على وجود صفات معينة. ففي الخير أنواع، الخير إيه؟ أنواع. من أجمل وأروع وأغلى أنواع الخيل التي أشار إليها القرآن الآن الصافنات. ما هي الصافنات؟ قالوا الصفون طول الوقوف، طول الايه؟ الوقوف. ولذلك في حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم من سره أن يقف له الناس صفونا، صفونا يعني ايه؟ مدة كده، فليتبوأ مقعده من النار. وبعتوا الرسالة دي لحكام مصر، ها، اللي بيوقفوهم الغلابة بالست سبع ساعات وبالثمان ساعات من فجر الله لحد العصر، يتهدي حيهم. من سره ان يقف له الناس ايه؟ سفونا، فليتبوأ مقعده من النار. واللي بيحصل مدام الوقوف بيبقى وقوف سفونا يعني طويل، مثل الانسان احيانا لما يقف طويلا بيعمل ايه؟ عمال يرفع رجله لينزل ايه؟ لينزل رجل. فالصافنات، شباك بالك، الصافنات كانوا يعملوا زمان اختبار للخيل، وحتى الان الناس اللي بتفهم في الخيول علشان يعرف الخيل دي جيدة ولا لا، كنت بتشوفهم احيانا يربطونها رجل ويخلوها تقف على ثلاثة ايه؟ قوائم كده. فان استطعت ان تتحمل هذا فترة تبقى دي ايه؟ من اجود انواع الخيل، من اجود انواع الخيل. ففي خيل بدون ما تربط رجلها، بدون ما تربط رجلها، تبص ايه هو عمل رجله كده واقف على الثلاثة ايه؟ قوائم. حتى منكم اللي بيشوفوا السيرك والحاجات دي يضربوه على رجله كده يروح ايه؟ رافعها. مش بتشوفوا الكلام ده؟ فده من علامات اختبار الخير الجيدة. فالقرآن لما قال الصافنات، علماء التفسير قالوا هي التي تستطيع أن تقف مدة طويلة على ثلاثة قوائم وعلى طرف حافر القائم الرابع، تعملوا كده، وده بيبقى دليل على انها ايه عندها شدة ايه شدة قوة وجلد وتحمل. وعشان كده القرآن بيقول الصافنات الايه الجياد، الجياد جيدة جيدة مهر جيد. فالقرآن بيقول اذ عرض عليه الصافنات الجياد قال ان سيدنا داود كان يملك من الخيل الكثير، عنده خيل كتير قوي، خيل كتير قوي، فجلس ليستعرض هذه الايه الخيل عمالة تعدي من قدامه. وقالوا ان الغرض من استعراضها انه كان ينتقي منها افضلها لتكون وقفا على الجهاد في سبيل الله، يقول هات ده مش ارضاها افضلها، وهات ده وهات ده وهات ده وهات ده، دول للجهاد في سبيل الله مع انهم ايه ملكه في ملكه في ملكه، ولكنه كان يسخرها للجهاد في سبيل الله. اذا استعراض للخير ليس من باب الكبر ولا المباهاة، زي ما بيحدث احتفالات احتفالات النصر، قل لك الجيش اللي مش عارف ايه، وشوف الدبابة اللي هتكسر الدنيا صنع مصر، وشوف الطيارة اللي هتهد العالم، ايه ايه ده، واموال بتنفق على المنظرة والبهرجة، ويا ريتنا بنعمل بيهم حاجة، هم قاعدين نايمين في الخط والمسلمين بيتاكلوا في شتى بقاع الارض. خيمة كبر وغطرسة وعمى وعمى، ولكن سيدنا سليمان كان يستعرضها لا لغرض المباهاة ولا لغرض تضييع الوقت، لا، ولا لغرض الاحتفالات التي ينفق عليها الالافات من دم الشعب المطحون، لا، وانما كان ليأخذ اجودها ليوقفه على الجهاد في سبيل ايه في سبيل الله. وجاء من مواصفات هذه الخيل قالوا ان خيل سيدنا سليمان كان منها ما له جناحان. حالة تسمعوا كلام ده وتفكروا كلام حواديت وخيالات والف ليلة وليلة، وقالوا لا، ان كان فيه فعلا في خيل سيدنا سليمان ما له جناحان، وده من خلال دعوته يا رب هب لي ملكا لا ينبغي لاحد من بعده. قالوا بيدلل على هذا حديث رواه ابو داود في سننه والنسائي في سننه بسند صحيح. هذا الحديث رواه كما قلت ابو داود في سننه سيدة عائشة رضي الله تعالى عنها وعن ابيها وعن الصحابة اجمعين تقول دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد عودته من خيبر او تبوك، مش فاكرة يبتهك الحكاية دي بعدين، مش فاكرة، وكان راجع من غزوة وخلاص، الله اعلم كانت خيبر الله اعلم كانت تبوك. فبتقول دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد عودته من غزوة خيبر او تبوك وفي سهوتي فطرة، يعني وفي سهوتي فطرة، السهوة الدولاب الصغير ده عندنا الان عند الفلاحين، السهوة اللي هي الطاقة، الطاقة اللي بيعملوها في الحيطة، عند العرب السهوة بيسحروا لها في الارض، مكان بيعدوه في الارض كده، يبقى الداخل داخل باطن اللي هو صندوق داخلي كده عند العرب، دي كلها يصدق عليها اسم ايه اسم سهوة. وده مما جعل شواه الحديث يقول سهوتي، البعض قال طاقة في الحائط، والبعض قال حفرة في باطن ايه في باطن الارض، المهم هو مكان اعدته حتى تحفظ فيه حاجيتها حاجات بتاعتها. بتقول وفي سهوتي سترة فهبت الريح فكشفت جانب الستر، ريح قامت كده فعملت الستر ده، وده دليل على ان بعض الناس بيفهم حديث النهي عن اتخاذ السطور في البيوت، في حديث بيان عن اتخاذ السطور في البيوت، وقال انه من فعل الاعاجم الاعاجم ونهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، بيحملوا هذا الحديث على عمومه، كل ما يخش بيتي يلاقي فيه ستاره يقول ايه ده، لا شيء ده حرام، ده مش عارف ايه ده، ده اخواننا اللي بيفهموا الدين ماتش، لا، هذا الحديث لو اخذ على عمومي السطور المنهي عنها السطور التي توضع على الحرائط، يعني بص كده واحد عنده حيطه سد كده وعامل لك عليها ايه؟ ستاره في كل الحيطه. طب ليه دي يا اخي؟ ليه يعني؟ بتدفي الحيطه اللي خاف عليها تتعرى. سبحان الله، مضيعه للمال وتقليد الاعاجم. لكن افرض ان انا متخذ ستار بس لي شيء بغطي بيه شيء، فتح شباك، فتح باب، هل في هذا حرمه؟ لا حرمه في هذا ولا شيء في هذا. فهي اتخذت على سهوتها ايه؟ الستر. هبت الريح فكشفت جانب الستر، فتقول: فابصر رسول الله صلى الله عليه وسلم نظر كده فقال: ما هذا؟ الجمله. فقالت: وهي بناتي. هي بناتي. عائشه الله كان بنت، ها الله كان بنت. طب بناتها تحطهم في الجلاب؟ امال هي بناتي ايه؟ لا اسمع بقى، يا بناتي لعب. يا بناتي ايه؟ لعب. اللي هي ايه بقى؟ هم يا العروس العرايس صغيره، لان انتوا عارفين عائشه تزوجت وبنى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، دخل عليها كان عندها كام سنه؟ احنا قلنا ايه؟ 9 سنين. اخذت يوم زفافها وكانت تلعب على الارجوحه، فاكرين هذا الكلام؟ احنا قلناه هنا والله. فكان ليها بنات اللي هي العرايس الصغيره دي اللي بتلعب بيها. وذلك في روايه عند البخاري في صحيحه وعند ابي داود قبيل هذه الروايه، لفظها قبل هذه الروايه، ان عائشه بتقول: كانت لي بنات العب بها، وربما دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي بعض الجواري صيحبتها من البنات داخلين يلعبوا معاها. فين اللعب بتاعتك؟ وهو يلعب مع مين؟ لا اله الا الله، ام المؤمنين عائشه. تقول: فاذا دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم خرجوا. يعني صحيح هم جواري يلعبوا، لكن كانوا بيفهموا. ما تلاقيش الواحده قاعده ما والله ده بيحدث. الجاره تروح بعت عيالها لجارتها، روح اقعد شعر لما اخلص اللي عندي. ويجي الراجل هو يمكن ارفاد من العيالين اللي عنده، يخش يلاقيهم 17 عيل. بسم الله ما شاء الله، لا الجاره عندها دم تنادي على عيالها، ولا العيال متربيين ولا بيفهموا ان ما دام واصل رب البيت المفروض يبقى عندهم ذوق وادب وينصرفوا. الكلام ده احنا ما نعرفوش دلوقتي. ولله الحمد عندنا تنبله، تنبله ولله الحمد. فتقول: اذا دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم خرجنا، فاذا خرج يقعدوا مستنيينه، خرج دخلنا. اذا كان عندها البنات دي عباره عن ايه؟ لعب. لعب. وده طبعا قالوا زي ما قالوا، هذا دليل على ان الدنيا واللعبه بالنسبه للبنت تستثنى من النهي الذي جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، النهي عن اتخاذ التصاوير سواء كانت مجسمه او غير مجسمه، استثنى لعب البنت. والبعض الاخر قال الدنيا فقط لغير اللي هي العروسه، اما سائر اللعب فلا. والبعض قال لا، كل اللعب ما دام لعبه واتخذت للطفل يمتهنها او للطفله تمتهنها لا باس ولا مانع. انا لا اريد ان اخوض في هذه القضيه، ليست هي موضوعي. ولكن هي تقول السيده عائشه كما تنص الروايه انه بيسال: ما هذا عائشه؟ فقالت: ايه؟ بناتي لعب، يعني العب بها. تقول: وكان في وسطهم، وسط اللعب دي، وده دليل بقى على ان اي لعب، فرس له جناحان من رقاع. الرقاع اللي هي ايه بقى؟ القطع من، لا مش قماش، ممكن القطع من اللحاف اللي كان بيكتب عليها، اللحاف اللي كان بيكتب ايه؟ الاشياء اللي كان بيكتب عليها، اللي احنا النهارده بنقول عليه ايه؟ ورق مثلا من الجناحين كده. فرس له جناحان من رقاع. فقال: ما هذا يا عائشه؟ ابن. وده دليل على ان اي دنيا واي لعبه شرط العروسه. والبعض قال لا، ان يعني ده منسوخ، اي لعبه غير الدنيا منسوخ. قلت هذه ليست بقضيات. ولكن ماذا عائشه قالت؟ فرس. قال: وما هذا الذي علي؟ ابن. فقال: الجناحان. بالجناحين يعني ايه؟ قال: فرس له جناحان. في فرس له جناحين؟ فرس له جناحان. اسمع بقى الكلام اللي جاي. عائشه بتعلم رسول الله. بتقول له ايه بقى؟ بتقول له: اما سمعت، انت مستثنى مش واخد بالك، ما سمعتش قبل كده ولا ايه؟ اما سمعت، ده مين اللي بتقول لمين؟ والله عائشه تقول رسول الله: اما سمعت ان سليمان كانت له خيل لها اجنحه؟ انت ما حدش قال لك ولا ايه؟ سمعتش؟ ونعرف بقى. اما سمعت ان سليمان كانت له خيل لها اجنحه؟ تقول عائشة فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى رأيت نواجذة. ما أنا ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ها انه راضي عن اللي قالته ولا غير راضي؟ هو ضحك كما قال العلماء لسببين. السبب الاول انها كأنها تعلمه، انا سمعت كأنها ايه، هو على كلامه تقول انت ما تعرفش مش عارف ايه، فدي مسألة تضحك. المسألة الاخرى ان الضحك معروف عند علماء الحديث انه اقرار جميل، اقرار ايه جميل، يعني يقر النبي صلى الله عليه وسلم القائل على قوله، ومش اي اقرار كمان زي ما قلنا اقرار ايه اقرار جميل. فقالوا هذا الحديث فيه اشعار، والله يخلق ما يشاء، فيه اشعار ان كان في خيل سيدنا سليمان ما كانت له ايه ما كانت له اجنحة. المهم بكت وجلس سيدنا سليمان ليستعرض الخيل، فبقى عرض عليه بالايه بالعشي. ايه بقى العشي؟ فرق كبير بين العشاء والعشي. العشاء شكله ده بليل، طيب والعشي؟ العشي وسط النهار وقلب النهار، لما قالوا عليه الوقت من بعد الظهر الى قبيل ايه المغرب او الى العصر، ده يسمى وقت الايه العشي. فسيدنا سليمان كانت الصلاة مفروض عليه، والصلاة عبادة أصيلة في كل الشرائح، في كل الشرائح الصلاة عبادة أصيلة في كل الشرائح، حتى في شريعة سيدنا داود وسيدنا سليمان. ربنا سبحانه وتعالى بيقول في حق سيدنا داود فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب، معروف الركوع والسجود. سيدنا عيسى يقول امرني بالصلاة والايه والزكاة ما دمت حيا. الصلاة عبادة اصيلة ما تخلفت في شريعة من الشرائع. فقال سيدنا سليمان كانت الصلاة مفروضة عليه، مفروضة عليه، كانت الصلاة مفروضة عليه. فجلت بعد ما صلى الصلاة التي تعادل صلاة الظهر عندنا، واخذ يستعرض الخيل، فكانت النتيجة انه نسي ان يصلي الصلاة التي تعادل صلاة العصر عندنا، نسي صليها. فشوف التعبير القرآني ده، فقال اني احببت حب الايه الخير، مش الخيل، الخير. قالوا حب الخير، وهكذا الخيل تسمى بالخير خاصة إذا أعدت للجهاد في سبيل الله. ولذلك في حديث في صلب البخاري النبي صلى الله عليه وسلم يقول الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، معقود في نواصيها إيه؟ الخير إلى يوم إيه؟ إلى يوم القيامة. فالخير خاصة إذا أعدت في الجهاد في سبيل الله تسمى إيه؟ خير، تسمى إيه؟ خير. فهو بيقول قال إني أحببت حب الخير، يعني أنا انشغلت بالخيل، استعراض الخيل وبحب الخير التي تعد الجهاد في سبيل الله مما شغلني ذلك عن ذكر ربي. وأنا شغلته مع خير ولا خير؟ خير والله، خير والله. ومع هذا غضب من نفسي، قال اني احببت حب الخير ايه بقى سيدي عن ذكر ربي، حتى شغلت عن ذكر ربي. طب الذكر ما هو له، يقول الذكر وقت مفتوح. قال لا، الصلاة ذكر موقوت، ان الصلاة كانت على المؤمنين ايه كما ايه موقوت، ذكر موقوت. ولذلك من اوقات يعني من اوقات الكراهة وقت الغروب، ولما تتأخر صلاة العصر وقت الغروب دي كارثة، الا اذا كانت هناك ضرورة او نسيان او نوم او ما شابه ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم شغل في غزوة بني قريظة عن صلاة الايه عن صلاة العصر، وما صلاها الا بعدما غربت الشمس، وقال شغلونا عن صلاة العصر، وفي رواية عن الصلاة الوسطى اشعل الله عليهم بيوتهم نارا. نعم، فممكن تنشغل لاجل الجهاد او ما الى هذا وتنسى، وممكن ينام يغلبك نوم يغلبك نوم. الحديث صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم نام وقد نزل منزلا هو صحابته وقال من يرقب لنا الفجر، من يراقب صلاة الفجر، فقال سيدنا بلال انا فنام الجميع، وسيدنا بلال يقول انه اخذ يقطع الليل في صلاة ثم اتكأ على راحلته فغلبه النوم فنام. يقول فما استيقظنا وما ايقظنا الا حر الشمس، الشمس طلعت لما رأيت الشمس بقت تضرب قام، وكان اول مستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم، اول من قام النبي صلى الله عليه وسلم. وذلك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قام بعد عنف بلال، الم تقل انا الم تقل الم بعثله بعث علينا الصلاة، فقال يا رسول الله ان الذي امسك نفسي الذي خلقه، ربنا اللي نيمني. ها تقول ايه بقى؟ خلاص نعم الله خلاص ربنا حكم. تقول انت ايه بقى؟ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال قوموا الى مكان اخر فهذا منزل حضرنا فيه الشيطان. خلاص مدام منا في عن الصلاة يبقى حضرنا فيه الايه؟ الشيطان. فدي دي ضروات واعذار الانسان ما يملك ان يتحكم فيها. فسيدنا سليمان هكذا نسي وشغله الخير وشغله الخير، ولكن مصداقا لقول الله تعالى انه ايه بقى؟ اواب. هنشوف بقى ايه اللي هيحصل. فليقول فقال اني احببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب. يعني ايه توارت بالحجاب ده؟ يعني ايه؟ يعني حتى غابت الشمس. ردوها علي، قالوا ردوها علي دي يعني عايز ايه؟ انطلع بعض اخواننا اللي لهم شطحات تفسيرية قالوا ردوها علي هو يريد الشمس وهو يخاطب الملائكة، يقول الملائكة ايه؟ رجعوها تاني، رجعوها تاني وهو يخاطب الملائكة، يقول الملائكة ايه؟ رجعوها تاني رجعوها تاني. وقياسا على هذا الجماعة الشيعة المخابين في عقولهم واذهانهم واللي بالغوا في حب سيدنا علي يقولوا هذا وهذا حديث ذكروا في هذا رفض حديث في هذا وهو من الاحاديث الموضوعة، قال ابن سيدنا علي هكذا كتبت صلاة عصر وطلب من الله ان يرد عليه الشمس فردها علي، قال وكذا كذا سيدنا سليمان الان ردوها علي اي هو يخاطب الملائكة بيقول لهم ردوا علي الشمس علشان يرجع وقت الايه؟ العصر تاني. طبعا هذا كلام غير صحيح غير صحيح، وفي رواية صحيحة عندما نتكلم عنها ان النبي فعلا اخبر ان الله سبحانه وتعالى امسك الشمس مش ربها، امسك الشمس يعني ظل الوقت العصر ووقت العصر، تعدي ساعة هو العصر ساعتين هو العصر ثلاثة هي العصر برضه لنبي من انبيائه، وده هيجي الكلام عنه ان شاء الله. هي دي الحالة الوحيدة، ولكن ردوها علي دي لم تحدث لم تحدث ردوها علي. قالوا طيب امال ايه الصواب؟ ايه الصواب؟ هو يقصد الخير بعد ما عدي قال لهم ايه بقى وهو يخاطب جنوده وحراسه ردوها علي. طيب رجعوها ليه؟ الفتفق بمعنى شرعة مسحا بالسوق والاعناق، مسحا بالايه؟ بالسوق والاعناق، العنق بتاعها في صفحة العنق بتاعة الخيل سوقها واعناقها تتفق مسحا بالسوق والاعناق. يعني ايه؟ يعني الحسن البصري وابراهيم التيمي والسدي وغيرهم قالوا اخذ يذبحها، قطع رقابها كده كلها، اخذ يذبحها ويقول شغلتيني عن ذكر الله ولن تشغليني بعد ذلك، خلاص فذبحها كلها لله. قالوا الله، طيب ليه؟ بعد قال خلاص ذبحها والقى بجثتها هكذا. وطبعا هذا كلام ما قبله المحققون لان هذا اتلاف مال، وهذا المال اصلا لا ذنب له فيما حدث من سيدنا، هو ذنب ايه؟ ذنبهم ايه؟ البعض الاخر قال انه ذبحها فعلا ولكن الاستفادة فأكل لحوم الخيل كما تعلمون كان مباحا ومحللا، فذبحها جميعها وأطعم بها الفقراء وجعلها صدقة لله. حول الشيء اللي شغله إلى إيه؟ إلى طاعة. حول الشيء الذي شغله إلى إيه؟ زي بالضبط واحد يقعد في صفقة بيعمل صفقة، الصفقة دي تشغله عن إيه؟ عن الصلاة. يقول لك والله كل مليم دخل من الصفقة اللي شغلتني عن الله فأتصدق به لله. يبقى حول ما شغله عن الله لطاعة ايه؟ لطاعة الله. فقالوا هكذا فعل سيدنا سليمان، ذبحها واطعم بها الفقراء وجعلها صدقة لله. البعض الاخر قال لا، تفق مسحا بالسوق والاعناق، اي اخذ يعلمها من سوقها واعناقها، وبعد ان كان وبيستعرضها ليأخذ منها خيلا للجهاد في سبيل الله جعلها كلها للجهاد في سبيل الله. لما كان يقول بمية امتين لا كلها بقى للجهاد في سبيل الله، وكان اذا استوقف فرسا للجهاد في سبيل الله يبقى اسمه ايه وقف، والفرس الوقف ده كان بيديله علامة معينة حتى لا يستخدم لغير الجهاد في سبيل الله. إذا أواب ولا مش أواب بقى؟ مش كده؟ أواب. فجاء ذكر الخيل بأنها الصافنات وبأنها الجياد وبأنها الايه؟ الخير في هذه الآية، وكان المراد منها الخيل التي تعد للجهاد في سبيل الله. ذكر الخيل، وأعتقد أننا بقى ذكرنا الخيل كما جاء ذكرها في القرآن الكريم، أما عن ذكرها في السنة فهذا أمر يطول. الخيل جاء ذكرها في السنة أحيانا على سبيل المدح وأحيانا على سبيل الذم وأحيانا نص يوهم ظاهره الذم. يعني أحيانا الخيل تمتدح ونشوف أحاديث، وأحيانا في روايات يوهم ظاهرها إن الخيل دي وحشة، زي يوهم ظاهرها. هتجد حديث في صحيح البخاري النبي صلى الله عليه وسلم يقول انما الشؤم، الشؤم في ثلاثة، في المرأة والدار والفرس. فلما تسمع الفرس كده يبقى الفرس ايه؟ شؤم. ده بقول وجه ظاهرة وهنفهم الكلام ده. واحيانا هتذم الخيل ولكن لا تذم لذاتها، هي بذاتها خير محض، وإنما تذم حينما يسيء الإنسان استخدامها. واليوم إن شاء الله تعالى نريد أن نستكمل المسيرة مع الخيل، والتي حدث عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلا: الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. وقد دعانا رسولنا صلى الله عليه وسلم بسنته إلى حب الخيل، أن نحب الخيل، فحب الخيل من الدين. وهذا أمر قد لا يعرفه كثير من الناس ولا يفقهه كثير من المسلمين، أن حب الخيل من الدين ومن الإسلام. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعانا إلى أن نحبها، وما دام قد دعانا الى ان نحبها يبقى حب الخيل من ايه؟ من الدين، من الدين. وكما قلت هذا امر لا يعرفه الكثيرون. كيف هذا؟ هناك حديث رواه النسائي في سننه بسند جيد عن انس رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة اجمعين انه قال: لم يكن هناك شيء احب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد النساء الا الخيل. الا الايه؟ الخيل. النبي صلى الله عليه وسلم اخبر في حديث صحيح وهو الذي يقول فيه: وحبب الي من دنياكم الطيب والنساء. الطيب والايه؟ والنساء. وطبعا حب النساء لا يراد به الحب الشهواني كما يعتقد بعض المغفلين، وإنما هذا الحب يتوقف على نوعية هذه المرأة. إن كانت المرأة أما فأنا أحبها لكونها إيه؟ أمي وإن كانت ابنة فأنا أحبها لكونها ابنتي، وإن كانت زوجة فأنا أحبها لكونها زوجتي، وإن لم تكن شيئا من هذه فأنا أحبها لإسلامها ولدينها ولتقواها ولعفافها ولأخوتها لي في الدين. هذا هو الحب الذي يعنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال وحبب إلي من دنياكم الطيب والنساء. سيدنا أنس يخبر أن الذي يلي حب النساء عند رسول الله صلى الله عليه وسلم كذبا كان الخير. وإذا كان الأمر كذلك فالله سبحانه وتعالى يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. أسوة حسنة ما دام هو صلى الله عليه وسلم كان يحب الخير فنحن نشهد الله أننا نحب الخير. لماذا؟ لأن نبينا قد أحبها فنحن نحبها، وهي تسأل الله ذلك، هي تسأل الله ذلك. ولذلك هناك حديث ينبغي أن تعرفوه، لما حينما تسمع تقول وهي تسأل الله ذلك تقول يا الله، يعني هي تتحدث مع الله وتدعو الله. أقول لك نعم هي تسأل الله ذلك. هناك أيضا حديث رواه النسائي في سننه، هذا الحديث يحدث الصحابي الجليل معاوية ابن حديج. معاوية ابن حديج بيقول قصة، هذه القصة كما قلت جاءت مختصرة عند النسائي ورواها أبو عبيدة مطولة ولها أسبابها. ماذا تقول هذه الرواية؟ معاوية بن حديج يقول لما فتحت مصر، وكان ذلك كما تعلمون في عهد مين؟ سيدنا عمر، والفاتح لها مين؟ سيدنا عمرو بن العاص. يقول لما فتحت مصر كان لكل صاحب خيل او ابل، كل واحد عنده خيل او عنده ابل يملكها، كانت له مراغة. ايه المراغة؟ المراغة عبارة عن مكان تستريح فيه الخيل والابل وتتمرغ فيه. مرغ يعني تعمل ايه؟ تنام وتتقلب. مش فاكر مثلا ولا مش فاكر الخيل لما يجي يستريح وينام ويتقلب كده وياه ويعمل جسمه وجسده، ده نوع من انواع الاستراحة للخيل. فكان لكل صاحب خيل في مصر مراغة لخيله. يقول معاوية بن حديج فمررت بأبي ذر فرأيته يمرغ فرسا له. هو كمان اللي بيعينه على انه يتقلب كده ومش عارف ايه ويستريح. فقلت يا ابا ذر ما هذا الفرس؟ الفرس اللي انت مهتم بيه قوي عمال يعني يا اخوات بلغه العصر كلك تدلعه يعني وعمال مهتم قوي انه يتقلب ومش عارف يعمل ايه وايه وايه، ما هذا الفرس؟ فقال ابو ذر ما اراه الا مجاب الدعوه. اللي هو مهتم بالفرس بتاعه ليه؟ انه هو بيرى ان هذا الفرس ايه؟ مجاب الدعوه. ومعاوية بن حديج لما يسمع هذا الكلام يندهش، زي ما اي انسان لو قلت له هذا الكلام قد يندهش. قال له يا ابا ذر اهو يدعو ويستجاب له؟ يعني يا ريت كان بيدعو بس كمان وربنا يستجيب له. اهو يدعو ويستجاب له؟ قال له نعم، فقد سمعته رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من فرس إلا ويؤذن له عند السحر فيدعو بدعوتين يقبلهما الله. وفي لفظ مفيش يقبلهما الله، يؤذن له عند السحر فيدعو بدعوتين. عند ايه يا سيدي؟ عند السحر يؤذن له بيوم كده يدعو الله بإذن من الله، يدعو بدعوتين عند السحر أي عند السحر. ماذا يقول؟ اسمع بقى، ده مين اللي بيقول هذا الكلام؟ مين بيقول هذا الكلام؟ لا مش ابو ذر، انا بقول ابو ذر بيقول سمعته رسول الله صلى الله عليه وسلم. من قال هذا الكلام؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. انه ما من فرس الا ويؤذل له عند السحر بايه؟ بدعوتين. ايه هم الدعوتين؟ يقول اللهم قد خولتني من خولتني من بني ادم. معنى خولتني يعني ملكتني، جعلتني ملكا لمن تشاء من بني ادم. اللهم قد خولتني، من خولتني؟ من بني آدم. وجعلتني له، قال جعلتني له، ده تفسير لخولتني، يبقى خولتني بمعنى جعلتني ملكا له، ملكا له. وجعلتني له في لفظ اللهم قد سخرتني لبني آدم وجعلت رزقي بيده، اللهم اجعلني أحب ماله وأحب ولده إليه. أدي الدعوتين ده، اجعلني إيه؟ أحب إيه؟ ماله. أحب مال الرجل إليه الخير، أحب ماله وأحب إيه؟ وأحب ولده إليه، يعني أو أحب صف الله أهله إليه. يعني إن كان له أهل، تجد أن أحيانا بعض الناس يؤثر فرسه على أهله، يمكن هو بيتكلم مع زوجه يقول له ده عندي احسن منك، ويقول لابنه ده عندي احسن منك، ده لو مش عارف حصل له ايه ولا جراله ايه مش هلاقيه ناكل، مش كده ولا ايه؟ فيبقى عندي ايه؟ اغلى منه، ولا مبقاش كده؟ بيبقى في عندي كثير من الناس هذا. فسيدنا بيقول عايز بقى بيكمل الكلام، بيقول فمنهم من الخير ده اللي بتدعو بهاتين الدعوتين من يستجاب له، ومنهم من لا يستجاب له، وانا ارى ان فرسي هذا مجاب الدعوه. نقول ليه؟ ان هو احساسه ان هو احب ماله اليه واحب اهله اليه، يبقى هو ده يبقى فرس ايه؟ مستجاب الايه؟ مستجاب الدعوه. فله دعوه يدعوها، وكما قلت ان لم يدعوها فالاسلام دعانا بدايه الى ان ايه؟ الى ان نحبه، الى ان ايه؟ الى ان نحبه. الاسلام بيرى في كثير من الامور حتى اللي بتحدث في واقعنا المعاصر انها من باب المقامرة. تعرفين القمار، نشوف مين يغلب مين ونتراهن على كده، ده نوع من انواع المقامرة. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم اباح اعداد الجائزة والاجر في سبق الخيل، ولم يعد هذا من المقامرة. يعني قد يأتي رجل ونقول والله فلان وفلان هيتسبقوا، واللي هيسبق يبقى له جائزة. إن حدث هذا في الخيل وبركوب الخيل لا يعد من باب المقامرة. ولذلك جاء الحديث الصحيح لا سبق إلا في ثلاث حاجات. الإسلام أباح المسابقة فيها والجائزة فيها لا تكون من باب المقامرة، يبقى لا سبق إلا في إيه؟ إلا في ثلاثة، في نصل أو خف أو حافر. كم حاجة؟ ثلاثة. النصل اللي هو إيه؟ ها؟ لا اللي هو السهم يرمي ويشوف مين رميته، ها تذهب ابعد من رمية الاخر، وتكون للذي يعني او الذي يرمي اكثر من الاخر تكون له ايه؟ تكون له جائزة. ده عد من المقامرة؟ ليس من المقامرة، لان الاسلام اباح هذا ورص على هذا. لماذا؟ لان في هذا اعداد للمسلم وتأهيب للمسلم، وهذا داخل في قول الله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. هذه القوة، ولذلك احنا قلنا في رمضان النبي قال ألا إن القوة ليه الرمي، ألا إن القوة ليه رمي، ألا إن القوة رمي. من أبواب ومن أسباب الأخذ بالقوة أن نتدرب على الرمي اللي هو التنشين. احنا النهاردة ممكن نستعيد عنه بموضوع التنشين، ان احنا نتمشي مين يضرب نار ويصيب الهدف اشد واكثر واكثر اجابة من الاخرين، ونعد له جائزة لا بأس ولا مانع، ولا يكون هذا من باب المقامرة. يبقى لا سبق الا في ثلاثة، في ودا في نصل وفي خف. الخف اللي هو ايه؟ ها؟ الجمل. لا ده الخف خف الجمل، الجمل بيبقى له ايه؟ بيبقى له خف. فيبقى الخف يبقى المسابقة بالايه؟ بالجمل. وانا سمعت ان هم بدأوا يعملوا مسابقة اللي هي مسابقة الجمال، وبدأوا الموضوع ده في السويس على ما اعتقد او في جنوب سيناء، والاخبار والجرائد كتبت عن هذا وكذلك بعض المجلات. ده شيء طيب، احسن ما الان بيعملوا حاجة اسمها سباق السيارات. وطبعا الشيء لما بيكون فيه ضرر كبير يبقى هو محرم، ومحرم لا جدال في هذا. فيعملوا سباق سيارات عربية تقص عربية والاثنين يولعوا ويموتوا، ولا واحد منهم يخش المستشفى عنده حالة عجز. اما عندنا السباق ده اشياء طيبة، وان شاء الله تعالى والاسلام نص عليها، تعطيك قوة وصلابة وصبر وجلد. فالسباق بالابل مشروع شرعه الاسلام، والفائز يأخذ جائزة لا اشكال ولا قمار ولا مقامرة في هذا. وفي الحافر، الحافر ده اللي هو التعميل بتاع الخيل الفرس ده هنتكلم عنها ان شاء الله تعالى. اذا الاسلام اباح هذا، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يسابق بين الخيل، هو نفسه صلى الله عليه وسلم الله كان يسابق بين الخيل. ولذلك هناك حديث ايضا صحيح يحدث به سيدنا عبد الله بن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل، الخيل التي دمرت النبي صلى الله عليه وسلم سابق بينها من الى، حدد لها مسافة زي ما اي سباق بتعمل له مسافات. فسابق بينها من الحفياء، تنطق هكذا الحفياء اظن اسم ما يتنسيش، او الحيفاء، كلا التعبيرين لو قلتهم يبقى صحيح ان شاء الله. لكن الوارد فيه الفاظ كثير من الروايات الحفياء، سابق بين الخيل التي دمرت من الحفياء، والحفياء دي على بعد اميال من المدينة مكان معروف، الى ثنية الوداع. وثنية الوداع ايضا مكان معروف للي دخل عن طريقه ومنه النبي صلى الله عليه وسلم الى المدينة في الهجرة، ولما قالوا طلع البدو علينا من ثنية الوداع، ايه دي بقى. فسابق من الحفياء الى ثنية الوداع، ودول مكانين كما قلت خارج المدينة، بين الخيل التي دمرت والخيل التي لم تدمر، سابق بينها من ثنية الوداع الى مسجد زريقة. طب اي المسافتين اكبر، الاولى ولا الثانية؟ ها، الخيل الاولانية التي دمرت والتي لم تدمر، يبقى اللي دمرت تحتاج مسافة اطول ولا اقل؟ اللي دمرت. طب دمرت يعني ايه؟ اما مش بقول لكم انتوا بتقولوا خلاص، يعني ايه دمرت؟ دمرت يعني ايه؟ الخيل اللي دمرت كبرت. ها، كبرت ضعفت مجهدة. لا، تدمير الخيل، تدمير الخيل يعني تجهدها مش تضعفها ولا اهلاكها. كانوا دمروا الخيل يعملوا ايه ده؟ يعملوا ايه؟ الله يرضى عليك، يدوها علف قليل، ما يخلوهاش تاكل كتير زي المصريين كده، فيدوها علف قليل، وبعدين يقعدوها في حجرة مكتومة لحد ما تعرق، تعرق كتير قوي، تقعد تصف العرق، تصف عرق عرق كده، وبعدين يجيب في عرقها، لان ده يخليها يعني تضمر، يعني ايه؟ السنة بتاعتها، لا مش تضعف، سنتها تقل. خير لما تقل سنتها يحصل ايه ده؟ تبقى اشد واسرع، اشد وايه؟ اسرع، تبقى سريعة جدا، سريعة جدا. صحيح هي قد لا تحمل يعني في الحمل، ما تقدرش تشيل زي بقى التاني يشيل ماشي، زي حتى في عرب البني ادمين، تخين ده تلاقيه يشيل ماشي، لكن تعال جريه مثلا 10 متر، ايه اللي يحصل؟ وروح قاعد مش قادر خلاص. فهي وظيفة الخيل، احنا مش عايزينها تشيل، وظيفة الخيل احنا عايزينها ايه؟ تجري. فكانوا عملية اللي انا بقول لك عليها، عملية اللي هي التدمير. وعشان كده الخيل التي دمرت المسافة بتاعتها تكون ايه؟ أطول. النبي صلى الله عليه وسلم بيدي شراعي مقتضى الحال، لكل حاجة حاجة، مش يفتري عليها، لا. فالخيل التي دمرت يسابق بينها مسافة أطول، والخيل التي لم تدمر اديها مسافة ايه؟ أقل، على قدر جهدها إن شاء الله تعالى، على قدر طول النفس وشدة السرعة وما إلى ذلك. لكن معنى هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسابق بين الخيل، قلنا ايضا سيدنا سليمان كان يستعرض الخيل اذا عرض عليه بالعشير صافنات الجياد. النبي صلى الله عليه وسلم كان يسابق بين الايه بين الخيل، ودعا ايضا كما رخص في السبق بين الخيل، ولذلك من هذا القبيل يجيله اعرابي في يوم من الايام، وكان النبي صلى الله عليه وسلم بغله تسمى بالقصواء وكانت لا تسبق معروفه، مع ان البغله يعني بتبقى طويله، ولسه هنتكلم عن البغال، وهنقول البغال ده عباره عن نتاج ما بين الخيل والايه والحمير. فكان النبي صلى الله عليه وسلم بغله تسمى القصواء لا تسبق، يجي اعرابي على دابه قعود يقول له يعني اتسابقني؟ انا بقى دي كيف ان انا سابقك؟ فالسباق احنا كنا في هذه الحاله مشروع ولا محرم؟ مشروع. ولذلك فسابقه النبي صلى الله عليه وسلم فسبقه الاعرابي، ودي حديث موجود في البخاري وعند النساء وعند غيرهما. فسابق الاعراب، الصحابه زعلوا جدا، قالوا يعني سبحان الله القصواء تغلب، زعلانين قوي، ازاي يجي شيء يسبقها؟ دي معروفه انها يعني لا تسبق. فشوف النبي يقول لهم ايه عليه الصلاه والسلام، ويعلمنا ويعلمهم ويعلم الدنيا كلها. قال اعلموا ان الله قد قدر انه ما من شيء علا وارتفع في الدنيا الا وضعه الله. يعني ما فيش شيء بيسميه على طول كده يعني غالب، لازم يجي له يوم يبقى مغلوب. خدوها قاعده، ان ولذلك في ناس كده عايز يعيش حياته على طول على طول كويس، على طول بصحه، على طول ما فيش مشاكل، على طول مش عارف ايه، على طول ايه، على طول ايه، على طول ايه. هذا نوع من انواع الغباء وعدم فهم المقادير وعدم فهم الدين. فهي القسواء تغلب على يعني على طول الطريق تغلب، ولكن لابد وان ياتي يوم وتغلب. هذه حقيقه اقرها واسمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم من صحابته. الشاهد معي في هذه القصه جواز المسابقه بالدواب، واللي منها اليوبا والتي منها الخيل ان شاء الله تعالى، وان هذا لا يدخل في باب المقامرة وانما رخص فيه الاسلام. كذلك انتم تعلمون ان الاسلام قد حذر من الله، وبين ان الانسان قد خلق لغاية ولهدف، اما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. واما الله فالاسلام لا يحبذه ولا يحبه، ولكن هناك لهو مشروع شرعه ليه الاسلام. هذا اللهو المشروع حدده لنا رسولنا صلى الله عليه وسلم، فيأتي الحديث الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص في اللهو في ثلاث حاجات هم نوع من انواع الله، ولكنه له المشروع ومرخص فيه. ايه هم بقى؟ واحد، مداعبة الرجل امرأته، كونك تمزح وتلهو مع زوجتك، ده شيء مباح ولا مش مباح؟ في بعض اخواننا بقى اللي فاكرين الدين تربسة، ها يقول لك عيب حاكي معايا ولا ايه؟ كل حياته كلها كده، عندوش بقى الحاكم بامره، ده جلس، ده مش متدين، عمره ما يكون متدين والله، هذا جلس لا يحب الاسلام ولا يمكن ان يكون فعلا اخا مسلما ولا ملتزما، ان هذا الجفاء لا يحب الاسلام. ولكن ده النبي كان بيدخل على اهل بيته، عائشه والله تقول كان يمازحنا ونمازحه ويداعبنا ونداعبه، وكان يدلعها يقول لها يا عائش مش كده؟ نعم. اما الناس اللي بتقفلها دي ويخش بسم الله ما شاء الله مدخن وخارج مدخن، وكل حياته شخط ومطر واوامر ومفيش ما بيتسمش خالص يعني قبل كده، هذا لا يقبله الاسلام، سواء كان من يعني من اللي بيربوا يعني الزقلهم وملتزمين بالسمت الاسلامي، او كان على غير هذا. اي رجل في بيته ينبغي ان يعرف حقوق هذا البيت، وخاصه الاخوه الشباب الملتزمين لابد ان يعرفوا هذا. فمداعبه الرجل ليه؟ لامرأتي، هذا من اللهو الذي اباحه الاسلام، ولك عليه اجر ان شاء الله تعالى. ولكن كما قلنا مزاح في حدود الحق والصدق وفي حدود الادب. فهي هذه هي وسطية الاسلام. يعني الاسلام لا يريد منك جمودا ولا يريد منك تسيبا. مش كده؟ فتبص تلاقي بقى بعض الناس اللي ينزع بقى مع زوجته. تعالى بنت مش عارف ايه تقول له ده تكميل على اللي خلفوه، انت عايز تعرف ايه؟ بنمزح يا بنمزح يا بنمزح طولات الادب البعاد، يعني دي قله ادب، فده مش مزاح. فاحنا لا نريد جفوة وجفاء ولا نريد خروجا عن حد الادب، وانما كما قل النبي صلى الله عليه وسلم كان يمزح ولا يقول الا ايه؟ الا صدقا. يبقى عايزين صدق وايضا مزاح في حدود الادب وفي حدود الاسلام ان شاء الله تعالى. اما بخلاف هذا فلا. فلهو الرجل مع امراته، والنبي صلى الله عليه وسلم اعتقد قلت لكم زمان الحديث الذي رواه احمد في مسنده سابق عائشه في الطريق، وده من باب الله معها اتسبقين يا عائشه، فاكرين هذا الكلام مسابقته وسبقت في هذه المره وكانت حديثه السن وحديثه العهد بالزواج، وهي تقول وكنت لم احمل اللحم فسبقت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فده نوع من انواع المزاح واللهو مع الزوجه، وهذا شيء يحبه الاسلام. فرخص في الله فيه ثلاثه كما قلنا، اول وجه الثلاثه اللهو مع الايه؟ مع الزوجه، واللهو مع الفرس او الدابه، انك انت تلهو مع دبتك اللي انت مشقيها ووجع قلبها، مش طول النهار يدب فيها وتاخديش، اذا بتشوف كده قلوب انتزعت منها الرحمه. لا المفروض دي لاطف الدابه بتاعته. النبي صلى الله عليه وسلم كان يمسح بنواصي الخيل، يطبطب عليها كده ويمسح على نواصيها، يمسح على نواصي الخيل، فيكون في ملاطفه للدابه. ولذلك كان الصحابه يسمي الدابه بتاعته ويحسن اليها، واحنا قلنا هذا الكلام اعتقد فيما مضى، وفاكرين اللي كان مسمي النقه بتاعته كان بيقول النقه هي دامون، فاكرين؟ ها ويلاطف الدابة بتاعت والناقم اللي ذلك، لانه انت لك في كل كبد رطبة ايه؟ اجري يا اخي اجري يا اخي. وينبغي انت تحسن معاملة هذه الحيوانات التي سخرها الله لك. يا راجل ده امرأة دخلت النار ايه؟ حبستها فلا هي تركتها، لا هي